معاك وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ومادام معاك ومادام معاك اللي بحبه وبريده مادام معاك وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ما يهمنيش مهما قالوا موت العوزل وغزاله بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادي قاعد معاه لو خطط بره بيته سنة يندى علي واندى علي بلاد الشوق اسمع نداي بيقولوا يا ما أنا عارفة أنا أنا عارفة خلي عشقنا أنا بيقولوا يا ما وأنا عارفة أنا شجننا لو خط بربيت وسنة يندى عليك واندى عليك بلاد الشوق اسمع نداي ما يهمنيش مهما قالوا موت العزل وغزال بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادة قاعد معاك قاعد معاك قاعد معاي معاي We'll be right back.